كيف يغسله وهو تحت الجزيرة؟ يزيل الجزيرة ويغسله. يزيل الجزيرة. هل واحد من الأطباء اللي أنت قابلتهم جراح يقول لك إن المريض يزيل الجزيرة ويغسل الزائد؟ لا هو يطلب ذلك. هو يطلب ذلك. يطلب ذلك. يطلب ذلك. أحيانا الجزيرة ما يمكن تفكر لبعد كذا وحط الجبس. كيف يزيل الجبس عشان يغسل عشان الوضوء؟ لكن شيخي هذا حكم الشرع. أنا أقعد. لهذا كنت أود أن تترك البحث هذا للشرع. أوكي. لأن هذا ليست عملية. الطبيب أخطأ ولا الطبيب زاد عن القدر المذكور. وعندك الفقهاء كل من يصون على هذا. إن زاد في الجزيرة على موضع الحاجة بهذا العنوان وبين الحكم يمسحها يعيد الصلاة فيما بعد، ما حد قال ينزعها لأن نزعها فيها مضرة عليه، فكيف تأمر بنزعها؟ شيخ نزعها منصوص عليه عند العلماء. نعم نزع الجزء الزائد منصوص عليه عنده، والكاساني رحمه الله نص على ذلك. أنا بسأل كيف يغسل شيء تحت الجزيرة؟ لا يزيل يعني الجزيرة التي وضعت على هذه الصورة. يزيل الجزيرة. يزيل الجزيرة. هذا ممكن. أخرى ويجعل لا لها بديل يا شيخنا. يعني نترك الفرض يعني نأمر بها. الطبيب وضعها الآن بعد ساعتين المريض يروح يزيلها ولا يجي الطبيب يشيلها ثاني؟ نعم وضعها على غير الصورة الشرعية يا شيخ. نعم. وضعها على غير الصورة الشرعية فيجب عليه أن يزيلها ثم بعد ذلك توضع على الصورة الشرعية والمراد من غسل الجزء السائد هذا الذي يظهر. أقول الله لا يبتليك بهذا. آمين آمين. الله المستعان. 38 39. شيخ هذا نص الكاساني هذا نص. نعم. وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن لا إيش وإن كان ذلك لا يضر بالجرح الحمد لله لحظة عليه أن الحمد لا يضر صحيح. ليش أنت متقيد بهذا؟ كنت خليته واسكت بس لا هذه طب هذا النص عندك يا أخي جزاك الله خير. 479. نعم 79. نعم عشان شوية نعم مسألة هل تجوز ايش الإجارة على الحجامة؟ طب دخل الإجارة على الحجامة مع موضوع الإيش؟ نعم لأن إجارة على جراحة يعني أعتبر الإجارة على الحجامة جزء. نعم. من الإجارة على الجراحة هذه كنت جراحة قديمة هذه. طيب تفضل كم صفحة؟ 2 3 هي لها علاقة بالموضوع. نعم لها علاقة بالموضوع. طيب ما في مانع لكن هل تجعلها كبحث تفصيلي فقهي فقه مقارن لتثبت الأجرة على الجراحة؟ كان يكفي أن تقول واتفقوا على جواز الأجرة على الجراحة وتأتي بالحديث وأعطاه صحفاء كذا. جزاك الله خير. أما تأخذ لي فيها 8 9 صفحات. جزاك الله خير. الأدلة والمناقشة هي مثلا غسلة بالموضوع يعني حجامة جزء ما هو محل جراحة طبية قديمة يعني تعتبر أصل يعني. 499. هناك في نص الصفحة فإذا امتنع الطبيب عن تنفيذ عقدها بدون عذر ألزمه الحاكم بذلك. لاحظ عمرك اسمع الطبيب يجري عملية جراحية جبرا عليه؟ هذا نص الفقهاء يا شيخ. نعم هذا نص الفقهاء لأن الإمام منصب لمصلحة الرعية إذا وجد احتياط إنسان على حق إنسان ما هو ما في مانع أن يجبره. إذا قال من مجريه؟ ها؟ من مجريه؟ أنا قلنا الطبيب والمعلم كلاهما إيش؟ كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يلزما ولا يكرما؟ يكرما. طبيب يجيه بالقوة يقول لا غصب عنك تجري ذي العملية كيف يسويه؟ ألزمه من ناحية حكم الشرع يعني ألزمه لا والله ننحيه ونجيب غيره هو حينما يكون. نعم أحسن عندك ضرورة إذا لم يوجد غيره تعين عليه. نعم معليش لكن إذا ده عقد إجارة وموجود وبدل الطبيب 10. نعم جزاك الله خير. بس هناك ناحية بسيطة أخيرة في ثبت بيان المراجع ويدل على